السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تسلم يا حبيبي عظم الله وجهك يا حبيب قلبي. تسلم يا حبيب قلبي. الله يوسع عليك صحتك. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله وجهك. يا مرحبا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الصلاة صح. ده صح. نورنا. الله يبارك في نورك. حق حلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا محمد اثبتهم على بعض ويقوموا على بعض. السلام عليكم ورحمة الله. اذنك يكسي يكسي كسان طيب. ربنا يبارك فيك ربنا يبارك صح كسان طيب. السلام عليكم. الله يبارك فيك الله يكرمك. تفضل تفضل. الله مستقيم صراط المستقيم.

ولذلك ربك في صحف إبراهيم عليه السلام أراد أن يلفتنا إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بنعمه السابقة. بيقول في صحف إبراهيم: عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وأقطارها والبحار وأمواجها والشمس وشعاعها والأرض وسكانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندك أيها الإنسان اللي ربنا خلقك مختار بفضله وكرمه ويقول لك: عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترعاني، عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أمدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقدته لك وأجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لابد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا أيقنت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار، شوف لطف ربك يا عبد الله، وليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار اللي هي الذنوب وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس خلي بالك ده لها شروط: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اللهم اجعلنا منهم. جزاؤهم ايه؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جت في سورة إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. وجت في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، التسجيل بتاعها يختلف، إن الله لغفور رحيم. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك أيهما أبلغ، ده كلام رب العزة، ده كل واحدة جاية لقطة معينة. طب هي ايه اللقطة المعينة اللي نقدر نستوحيها من فضل الله وكرمه؟ في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طب واللي في النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. القضية لها أركان ثلاثة: منعم وهو الله، منعم عليه عبد الله، نعمة من الله. النعمة جت في الاثنين مفردة، وإن تعدوا نعمة، نعمة واحدة مفردة، جت مفردة ما تقدرش تعد نعمة واحدة. طيب لو بصيت ناحية المنعم عليه اللي هو الإنسان، رزق ربنا نازل وبيقطع عمره، يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، انظر جهة المنعم عليه، ظلوم كفار، بياكل رزق من رزق ربنا وساكن أرض ربنا ويستظل بسماء ربنا ويستمتع بشمس ربنا وبيعصي أوامر ربنا. يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طب ما تخليها ناحية المنعم وهو الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يبقى ما أحلم الله عنا، ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تمادينا في ذنوبنا ويسطرنا. يبقى نعم لاحقة. طيب الحمد النوع الرابع: حمد خوف من الله. حمد خوف من الله. وقبل ما أقف مع حمد الخوف هسأل سؤال، لأن ربنا قال في القرآن: وذكرهم بأيام بأيام الله. أنا وإنت لك كم يوم في أيام الله؟